رسول الله يا نور الأبصار عليك سلام الله. كم تبكيك عيون الناس أسوج بل والقلب هذا الكرب كم أدمى. وحسيناه أيا ابن بنت رسول الله يا نور الأبصار عليك سلام الله. يا لشهيد قد غسلوا صار عليك سلام الله. ما سيقول القاتل يوم الدين غدا للهادي جد الحسنين رسول الله. وحسيناه أيا ابن بنت رسول الله يا نور الأبصار عليك سلام الله. وحسيناه